إلى أن حمل الغلة ومضى. فعدلت أنا ورجل من مولدينا يقال له حسام الدولة مسافر رحمه الله إلى كرم رأينا فيه شخوصا. وكلمة الكرم لا تجوز، لا يجوز، لأن كانت تسمى تعظيما للخبر، هذا ذكرناها من قبل، وإنما الكرم قلب المؤمن، وإنما هو العنب. المهم، وهم على شط النهر، فلما وصلنا الشخوص التي رأيناها والشمس على مغيبها، يعني هم أخذوا الغلة تبعت عمهم مشوا ماشيين، رأوا بستان عنب ورأوا شخوص، فراح هو أسامة بدي يشوف من الشخوص هذول، اسمعوا من الشخوص هذول. قال وهم على شط النهر، فلما وصلنا الشخوص التي رأيناها والشمس على مغيبها فإذا شيخ عليه معرقة، هنا يقول معرقة يعني غطاء الرأس، حتى إلى الآن بعض العلماء يقول عرقة يعني عن الطقية، ويقال عرقية باللغة العامة. وفإذا شيخ عليه معرقة، امرأة ومعه آخر، يعني حاط كأنه قريب، بسمون النسوان عندنا القديمة إيش شو بسمون الخرقة، كأنه قريب الخرقة. قال فقال له حسام الدولة، وكان رحمه الله رجلا جيدا كثير المزاح، يا شيخ أي شيء تعملها هنا؟ إيش بتسوي في المكان؟ قال أنتظر الظلام وأسترزق الله تعالى من خير هؤلاء الكفار، دور على رزقي. قال يا شيخ بأسنانك تقطع عن خيلهم؟ قال لا، بهذه السكين. وجرب سكينا من وسطه مشدودة بخيط مثل شعلة النار وهو بغير سراويل، فتركناه وانصرفنا. وأصبحت من بكرة ركبت أنتظر ما يكون من الإفرنج، وإذا الشيخ جالس في طريقي على حجر والدم على ساقه وقدمه وقد جمد. قلت يهنيك السلامة، أي شيء عملت يهنيك السلامة، شو اللي سويت؟ قال أخذت منهم حصانا وترسا ورمحا، ولحقني رجل وأنا خارج من عسكرهم، طعنني نفذ القنطارية، القنطارية أشبه بالرمح ولكنها أطول، قال في فخذي، وسبقت بالحصان والترس والرمح. قال وهو مستقل بالطعنة التي فيه كأنها في سوى، مستقل يعني مستقل منها ولا حاجة، وهو مستقل بالطعنة التي فيه كأنها إيش، كان يتحدث عن واحد ثاني. قال وهذا رجل قاله الزمرك من شياطين اللصوص. حدثني عنه الأمير معين الدين رحمه الله، قال أغرت زمان مقامي بحمص على شيزر، وعدت آخر النهار نزلت على ضيعة بلدي حماه وأنا عدو لصاحب حماه، وذكر قصة ترجعون إليها، وذكر شيئا من إيش، من سرقة خيول النصارى، حتى أنه سرق خيل فأعطي لأسامة يقول في آخرها، يقول فوقف حتى شد فوطته في رأسها وأخذها وأصبح عندي في حماه بالحصان والبغلة، سرقه الحصان والبغلة، وكان الحصان من أجود الخيل وأحسنها وأسبقها. أعطي العافية. أما قصته في مع القرآن، يقول وكان يكتب أي عن أبيه خطا مليحا، فما غيرت، لأنه طعن والده، قال فما غيرت تلك الطعن من خطه، وكان لا ينسخ سوى القرآن. فسألته يوما فقلت يا مولاي، وهذه كذلك تعلمنا كيف كان الناس يكلمون آبائهم، يا مولاي كم كتبت ختمة؟ قال الساعة تعلمون، يعني عند وفاته. فلما حضرته الوفاة قال في ذلك الصندوق مساطر، كلمة مساطر كلمة من السطر، لأنها هكذا تستخدم، مساطر كتبت على كل مسطرة ختمة، ضعوها يعني المساطر تحت خدي في القبر، فعددناها فكانت 43 مسطرة، فكان كتب بعدتها ختمات، منها ختمة كبيرة كتبها بالذهب، وكتب فيها علوم القرآن، قراءته وغريبه وعربيته وناسخه ومنسوخه وتفسيره وسبب نزوله وفقهه بالحبر والحمرة والزرقة لون، وترجمه بالتفسير الكبير، ترجمه يعني عنونه، هذا عنوان سماه التفسير الكبير، وكتب ختمة أخرى بالذهب مجردة من التفسير، وباقي الختمات بالحبر مذهبة الأعشار والأخماس والآيات ورؤوس السور ورؤوس الأجزاء إلى آخره. شايفين يا مشايخ؟ طيب.

ويمدهم بهذا لأن يكونوا شيئا عظيما في الوجود. الغرب عنده غير هذا، الغرب لا يقبل بقضية المشهد، لابد من الشخص الواحد. البقية كلهم كومبارس على طريقة الأفلام، كومبارس. وذاك لما كتب من كتب، ما أريد أن أذكر اسمه، قال عن الدكتور عن الحكيم، قال قد استمرأ دور السنيد. تعرفون السنيد يعني كومبارس، عادة بيجي ممثل عظيم شخصية كبيرة أو بيجي جنبه إيش سنيد لتظهر عظمة البطل من خلال السنيد اللي جنبه صديقه صغير زي عنترة وشيبوب، كما كان فريد شوقي واللي جنبه صغار وهكذا. فهذا وتكلم عن الأستاذ عن الحكيم هذا قال استمر دور السنيد، يعني مقابل مين؟ مقابل الرجل أسامة، أنه مقابله هو سنيد. وقلت له هذه نظرية لما كتبت في الرد عليه في لما تكلمت عن الحكيم طائر الفينيق، فقلت هذه نظرية جاهلية، ما في سنيد في العمل الإسلامي، العمل الإسلامي كلهم رجال، كل واحد عظيم، هذا عظيم وهذا عظيم، وهكذا الدكتاتور يميت من حوله، الطاغية يميت من حوله، العظيم يصنع العظماء حوله. وذاك إذا مات وهذا ما تتغير المسيرة، تبقى كما هي وتقوى وتشتد ويحملها. لماذا قلتها أنا؟ قلتها لقضية الأفلام. فلما جاء مصطفى العقاد قالوا له يعني شوف هو بده يبحث عن شخصية، حمزة لم يكن هو البطل العظيم في لا في بدر ولا في أحد، يعني كأنه هو الذي أدار المعارك وإلى آخره، هذا غير صحيح، تاريخي غير صحيح. فكان جوابه أن هذا هو طبيعة الفيلم، الفيلم لابد من أن يكون فيه خط ماشي، خط فكري، كيف بده يتحول من هنا إلى هنا وكيف، لابد من خط. فإذا طبيعة هذا الأداء التعبيري، ليش أقول بياني، التعبيري من السينما له شروطه التي لا تنسجم مع العلم، لا تنسجم مع العلم. وإذا أردت العلم فلا بد لها من طريقة أخرى، ولذلك الأفلام هذه لا تصنع علما، وللأسف بل تصنع فسادا. يعني الآن الناس لو أنت في ذهنك لو قلت حمزة لمن لا بلا شك طالب العلم ليس هكذا، ولكن تكلم عن العوام، ففورا بيقفز عنده صورة الممثل عبد الله غيث. والذين حضروا المسلسل أنا شفت فقط منه لقطة لا تزيد عن 5 دقائق أو أقل، يمكن دقيقتين أو 3، ولما رأيت هذا مسلسل عمر لأني قرأت عنه في الجريدة فاضطريت أن أنظر فيه، ما لما رأيت صورة عمر رضي الله عنه كما فصلوها في المسلسل يعني غضبت، والله لو جاز لعن من فعله للعنته، لأنهم أساءوا لهذا إساءة عظيمة، حتى على طريقة بناء الشخصية كما هو صنعوه رجلا عاجزا كلا يتحرك بالتثاقل، وعمر لم كان إذا مشى يعجز الناس وراءه. ما هو صورة المشكلة، هي صورة الولي عندنا، هي صورة الرجل الساكن لابس حطة بيضة وهيك مطمر ياسب تطلع عيني طول النهار ببكي ولهيتون وكضل. أما لو نشوف صورة الصحابي خالد وليد، صورة الصحابي أبو بكر، رجل طول النهار هو مسكين ماسك إزار وبرفع فيه. مش قال أتعاهده؟ ليش شخصيته لو أنتم لو تتخيلوا شخصية أبو بكر وإيش كان يسوي وكيف بلحق الرجل، والرجل ماشي قدامه بركض وبلحق فيه، وشخصية الإنسان العظيم الولي. إحنا الآن الصورة، فلما أرادوا أن يقربوا عمر صنعوا منه هالة باطلة كاذبة، وهذا من الباطل، اتركوا النص هو الذي يصنع الفكرة. ولكن أعظم من ذلك كنا نقول لا يجوز كتابة السيرة على طريقة التنظيمات. واحد بيألف السيرة بيقول لك القاعدة الصلبة أو يقول لك الكتلة السياسية، شو كتلة سياسية؟ اكتب السيرة كما هي وبعدين فسرها، حط في الهامش زي ما بدك. لما تكتب السيرة، فإذا رفضنا كتابة السيرة على طريقة الإسقاط فكيف نقبل أن تحول السيرة على طريقة المخرج؟ والمخرج لا عنده دين ولا عنده تقوى ولا عنده ناس عاديين يريدوا أن يصنعوا صورة باطلة عن تاريخ أمتنا، هذا ما يقال. أما الذين يكتبون عن التاريخ الإسلامي